ثم أنتقل بعد ذلك إلى تفسير سورة إبراهيم. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى: سورة إبراهيم، سورة مكية، عدد آياتها 52 آية. مناسبة سورة الرعد وسورة إبراهيم: ناسب مطلع سورة إبراهيم ختام سورة الرعد، أشد مناسبة. وأيضا قد ذكر في سورة الرعد إنزال القرآن حكما عربيا، ولم يصرح فيها بحكمة ذلك، وصرح بذلك في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تضمنت سورة الرعد الإخبار أو الأخبار من قبل الله بأنه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وتضمنت سورة إبراهيم الإخبار به من جهة الرسل: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وأيضا ذكر في سورة الرعد أمره لنبيه بأن يقول عليه توكل، وفي سورة إبراهيم أمر إخوانه المرسلين فقال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. كما ذكر في سورة الرعد من رفع السماء ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر، ذكر في سورة إبراهيم هذه الآية. خصائص السورة أنها قال الله فيها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ضرب مثلين للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، بيان ما يفعل الله بالمؤمن من تثبيته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دعاء خليل الله مع بنيه من سكان الحرم بأن يجعل الله قلوب الناس تهوي إلى مكة وإلى البيت الحرام، وأن يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في السورة أيضا صفات إبراهيم: إبراهيم عليه السلام مبتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مبتلى بذبح ولده إسماعيل، مبتلى بالإحراق. خير: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. حليم أواه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب كريم، ولقد جاءت رسلنا بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. شفوق خائف: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مستغفر ربه حريص على التمسك بالعقيدة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. باحث عن الطمأنينة: وإذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حنيف قارد: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وفي: وإبراهيم الذي وفى صالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رشيد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. مصطفى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أسوة حسنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهكذا تجد صفات طيبة كثيرة في هذا الرجل النبي الكريم من أولي العزم الذي يعتبر إمام وقدوة لكل المسلمين، لذلك سميت السورة باسمه. في هذه السورة أيضا ضربت فيها الأمثال، والأمثال في القرآن على ثلاثة أنواع: الأمثال المصرحة وهي ما كان اللفظ فيها صريحا بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو الأمثال الكافية، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معاني في إيجاز، كقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. الأمثال المرسلة، وهي التي أرسلت إجمالا، هم إرسالا من غير تصريح بلفظ يدل على التشبيه: أليس الصبح بقريب؟ قل هل يستوي الخبيث والطيب؟ حكمة ضرب الأمثال: تحقيق تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة والعظة من خلال قياس الحال على الحال. فللترغيب في العمل مثلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا للترغيب في الإنفاق في سبيل الله. أو للمدح في تشبيه الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. أو للتنفير والاستقباح: فقد يساق المثل للتنفير والاستقباح، ولتكره الناس فعل هذا الفعل المشير: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أو تشبيه طعام أهل النار وهو شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وبهذا يتبين أن حكمة ضرب الأمثال في القرآن جاءت لزيادة الإفهام وتذكير الناس وتصوير المعاني ليتأتى الفهم التام منها. ما فائدة المثل أيضا؟ يجعل المسائل محسوسة ويعمم المفاهيم ويزيد درجة التصديق ويخرس المعاندين. ألف لام را: أنا الله أرى. هذه من قلنا بتسمى سور الميادين، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا عطف بيان. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. في ضلال بعيد، هذا من تمكن الضلال منه. بإذن ربهم، أي الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل، فهو الهادي لأقوم طريق. وويل للكافرين من عذاب شديد، هذا تهديد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. أي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. معاني اللسان في القرآن بمعنى اللغة كما في الآية التي ذكرته، وأيضا اللسان بمعنى الثناء الحسن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد يأتي اللسان بمعنى القول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وأيضا يأتي اللسان بمعنى سوء القول أو سوء المقال: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، هذا أيضا بمعنى سوء المقال. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب أرسلنا موسى بآياتنا إلى بني إسرائيل أن أخرج قومك أي ادعوهم إلى الخير وأخرجهم من الظلمات أي الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان وذكرهم بأيام الله أي بملائه ونعمائه ووقائع الله في الأمم السابقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إنما حذف جواب الشرط هنا وصرح به في جانب الوعيد لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح وصرح به في جانب الوعد لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد ويعرض بالوعيد والتقدير لأعذبنكم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله الغني حميد. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هؤلاء الأمم التي كذبت الرسل جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم تكذيبا لهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الاستفهام للإنكار يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة بمثل قوله إن عندكم من سلطان بهذا في سورة يونس أي حجة. ويأتي أيضا بمعنى الملك هلك عني سلطانية أي هلك عني ملكي. ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي الكلام عن الشيطان إنه ليس له سلطان أي تسلط وسيطرة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما تسلط الشيطان على الذين يتولونه يتخذونه وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فهو له قرين وساء قرين والذين هم به مشركون. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. إذن فالسلطان قد يكون بمعنى الحجة وبمعنى الملك وبمعنى التسلط والسيطرة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا